لا ما في طاهر، ما في طاهر غير مطهر، لكن على المذهب يمكن. إن اشتبه بطاهر، كيف اشتبه بطاهر؟ شو اللي بيشتبه بطاهر؟ الطاهر ما تغير بضبط أو ساقط فيه، يصير تغير. لا، يقول الطاهر أكثر من هذا. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. طهور يمكن هذا؟ لا، خلت به طهور. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، يكون ما يكون طاهرا غير مطهر. فهذا رجل عنده ماء، احدهما انتهت منه اول ما قام من النوم، غمس يده فيه، ولكن ما يدري هل هو رقم واحد او رقم اثنين. اشتبه الان طهور، لماذا؟ بطاهر. وش يسوي؟ هل نقول مثل الاول لا يتحرى؟ نقول ما يتحرى، نعم لا يتحرى، لا ما يتحرى. طيب ماذا يصنع؟ يتيمم؟ لا، لان استعمال الطاهر هنا لا يضره، بخلاف المساله الاولى. المساله الاولى استعمال النجس يضر، ينجس ثيابه وينجس بدنه، لكن هذا ما يضر. اذن كيف يصنع؟ يتوضا وضوءا واحدا، وضوءا واحدا لا وضوءين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وجوبا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وجوبا. وعلى هذا فيمكن أن يلغز بهذه المسألة ويقال رجل وجب عليه التكرار في الوضوء، التكرار يجب مرة واحدة، الوضوء مرة واحدة ولا، لكن هذا يجب أن يتوضا مرتين، غرفتين، يأخذ من هذا غرفة غسلين كفين، وهم يأخذ من هذا غرفة يغسل كفين، هم يأخذ من هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يأخذ وجهه، ومن هذا غرفة يأخذ يده اليمنى، ومن هذا غرفة يأخذ يده اليمنى، وهكذا حتى يكمل. لازم. ومسح الرأس، يأخذ من هذا يقول يده من هذا ويقول يده من هذا، لابد. واضح؟ طيب لماذا؟ لأن بعض العلماء يقول، أقول لماذا؟ لأجل إذا أتم وضوءه فقد تيقن أنه توضأ بطهور. أولا إذا خلص وغسل رجليه الآن تيقن أنه توضأ بطهور، توضأ بطهور فيكون وضوءه صحيحا. طيب لو قال قائل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يرجع ويتوضا من هذا وضوءا كاملا؟ نعم، نقول لا يمكن. ليش؟ لان كل واحد، لان كل واحد منهما يحتمل انه هو الطهور، وحينئذ يختل الترتيب بين الاعضاء. يمكن مثلا اذا غسلت من رقم واحد وضوءا كاملا قد يكون هو الطهور او الطاهر. نعم، فأنت الآن أديت هذا الوضوء شاكا فيه ولا لا؟ شاكا فيه. تجي للثاني تقول بتوضأ منه وضوءا كاملا، توضي الآن شاك ولا ما شكيت؟ شاك، فأديت الوضوء وأنت شاك فيه. هذه من جهة. من جهة أخرى ربما أنك يكون هذا هو الطهور، غسلت به وجهك، ثم يكون الثاني هو الطهور غسلت به، بعد ما تميت غسلت به وجهك، أو وإذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس، سيحصل بذلك إخلال في الترتيب. طيب، فصار الآن هذا مبني عدم الصحة على أمرين، أو لعدم الصحة وجه الأول أن كل وضوء أديته فأنت شاك فيه، ما أديت وضوءا عادما به. الثاني أن إذا قدرنا توضعت وضوءا كاملا

استعمال مال الغير للضرورة، وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرة الثوب، ضمانه إن نقص وأجرة استعماله إياه. فحين ضاع حق الغير ولا ما ضاع؟ ما ضاع، ما دام يضمن له منافعه ويضمن له نقص ما ضاع. وأنا اضطررت إلى استعماله لأن واجب علي أن يصلي بعدد المحرم صلاة. زال الإشكال الآن ولا لا؟ زال الإشكال، لأن إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير وجب أن يدفعه له، وجب أن يدفعه، وهذا مضطر. نعم، ولكن هل يدفعه بالأجرة أو يدفعه مجانا؟ في خلاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأطعمة أظن. نعم، إنما الآن نقول استعمله لأجل الضرورة الشرعية، وعليك ضمان ما نقص، وعليك أجرة منفعته. هذا هو تحرير المسألة فيها في المذهب. والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتحرى، صحيح أنه يتحرى، وأنه يصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح، ولا حرج عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه كلاف شديد، أفرض أن الثياب 30، يقول كل ظهر تصلي 30 ثلاث ظهر، وكل عصر 30، واحدة 30، واحدة 30، وكل مغرب 31، وكل عشاء 31. طيب نشوف الآن، 31 في 5 55، أكثر من فروض الصلاة أول ما فرضت. نعم، هذا مشقة. المهم الصواب أن هذه المسألة والحمد لله الأمر فيها واضح، وهو أنه يتحرى. هذا بالنسبة للثياب النجسة، وكذلك بالنسبة للثياب المحرمة. 11 في 5 155. نعم، وما شاء الله كثرة مرات زيادة. نعم، ولو ما عاد الثياب قريب بدون قرائن. نعم، بدون قرائن، حتى لو فرض أنه ما عنده قرائن ولا يمكن التحري، أن التحري لن يمكن لعدم وجود قرينة، فيصلي في مشاء، لأنه في هذا الحال مضطر إلى أن يصلي بالثوب النجس. والصواب أنه إذا كان مضطرا للصلاة بالثوب النجس أنه يصلي ولا إعادة عليه. وأما الثوب المحرم فإن فيه أصلين، أو الأصل أول الضرورة، والأصل الثاني أن في المسألة في نزاعا في صحة الصلاة في الثوب المحرم، سواء لحق الله أو لحق الآدمي، والمسألة فيها خلاف، وسيأتي ثلاث تحقيق فيها. نعم، ما يعتبر فاقد الثوب حسن كما فقد الماء؟ لا، ما فقده حسن شرعا، يمكن شرعا، أما حسن ما فقد، لا ما يعتبر، ما يعتبر، لأن هذا ما هو فقد، لأنه يمكن يصلي فيه. أما نسبة النجس ما